الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. أما بعد، قال الإمام الإسماعيلي رحمه الله تعالى في اعتقاد أهل الحديث: ويقولون إن الله يخرج من النار قوما من أهل التوحيد بشفاعة الشافعين، وإن الشفاعة حق، والحوض حق، والمعاد حق، والحساب حق، ولا يقطعون على أحد من أهل الملة أنه من أهل الجنة أو من أهل النار، لأن علم ذلك يغيب عنهم، لا يدرون على ماذا الموت، أعلى الإسلام أم على الكفر، ولكن يقولون إن من مات على الإسلام مجتنبا للكبائر والأهواء والآثام فهو من أهل الجنة، لقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولم يذكر عنهم ذنبا أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن. ومن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بعينه وصح له ذلك عنه فإنهم يشهدون له بذلك اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتصديقا لقوله. الحمد لله الذي هو للحمد أهل وللشكر كذلك، على نعمه العظام ومننه ومنحه وعطاياه الجسام، وأصلي وأسلم على سيد الأنام والرضا على آله وصحبه الأئمة الكرام. أما بعد، فالكلام هذا اليوم عن اليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر وبأجزائه من البعث والجزاء والوقوف في عرصات يوم القيامة والشفاعة والورود على الحوض والمرور على الصراط والولوج في دار الخلد ومحل النعيم أو دار الشقاء، هذه كلها في الجملة من أصول الإيمان ومن أركانه، فهي في الجملة تنضوي في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر، فقول باليوم الآخر ينضوي في هذا أجزاء هذا اليوم، وأن كل جزء حكمه حكم الكل في وجوب الإيمان به على الأعيان، وأن هذه الحقائق ثابتة بالنقل والعقل وبالفطرة والإجماع، ولذلك حكى شيخ الإسلام الاتفاق على أن من أنكر ذلك فهو كافر مغادر لحظيرة الإسلام، خالع لربقة الملة. ويوم القيامة لعظمة منزلته وجلالة رتبته تكلم الله جل وعلا عليه في ما يقرب من 50 موضعا، حتى أن الإمام الدوني قال: تكلم الله جل وعلا على البعث أكثر من غيره حتى من الأسماء والصفات الإلهية، قال: لأن الذين أنكروا البعث بنوعيه أكثر من الذين أنكروا الأسماء والصفات. واليوم الآخر سمي بالآخر لأنه لا يوم بعده، وسمي بالبعث لأن النفوس تجتمع وتتحرك بعد السكون من القبور، وسمي بالنشر لأن الله جل وعلا ينشر الخليقة يومئذ، وسمي يوم الحق، وكما تقدم لعظمته أقسم الله به: قل بلى وربي لتبعثن. والمعروف عند أهل البلاغة وأهل العربية أن التوكيد يكون بثلاثة: الأول بالقسم، والثاني بلى، والثالث باللام، فاللام تفيد القسم وتفيد التوكيد في آن، وهذا كله لعظمة يوم القيامة. والأدلة على إثبات هذا اليوم وما يتلوه من الأحداث تظافرة متظاهرة. قال تبارك وتعالى: لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. قال بعدها: فهذا يوم البعث. وهذا عند أهل العربية اسم إشارة، واسم الإشارة يستعمل مع الحسيات لا المعنويات، فلا تقول للخيال هذا، ولا ما يعتلج في الفؤاد هذا، ولا ما يختلج في العقل هذا، وإنما اسم الإشارة يشار به إلى الحس الماثل للعيان. وهذا من أظهر الأدلة ومن أوضح وأنضح البراهين في إثبات هذا اليوم العظيم. وقال جل وعلا: يوم يجمعكم ليوم الجمع. وقال تبارك وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله. وفي موضع قال: لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. وكما تقدم أن النقول في القرآن عن البعث والنشور اقتربت من 50 دليل، ومن السنة ما يضارع ذلك. وقد انعقد، وقد أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم بإثبات هذا اليوم في قوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة. والحديث له روايات. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر، لأن حبهم من الإيمان رضي الله عنهم وبغضهم من النفاق المحض. وانعقد الإجماع على إثبات البعث والنشور، وممن نقل الإجماع ابن حزم رحمه الله تعالى في كتاب الدرة فيما يجب اعتقاده، وأيضا ممن نقل الإجماع شيخ الإسلام التقي ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى في مواضع متفرقة، وممن نقل الإجماع تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج وفي مفتاح دار السعادة، وممن نقل أيضا الإجماع الإيجي من المتكلمة في كتاب المواقف. فهؤلاء الأئمة وغيرهم كأبي الحسن في رسالته إلى أهل الثغر كلهم في الجملة نقلوا الإجماع على إثبات البعث والنشور. وقد قال شيخ الإسلام كما تقدم في الفتاوى بأن البعث والنشور الإيمان به أصل عظيم، من أنكره فهو كافر بالاتفاق. وتباينت مذاهب الناس في إثبات البعث والنشور على أقوال. القول الأول: إنكار البعث والنشور بالكلية، وهذا مذهب جمهور الفلاسفة وبالأخص فلاسفة اليونان كسقراط وبقراط جالينوس، وقلدهم في هذا من قلدهم كابن سينا والفارابي. فهؤلاء أنكروا البعث بنوعين: الجسماني والروحاني. وممن أيضا نقل عنهم إنكار البعث والنشور لفيف من اليهود، ولذلك الإمام البغدادي عبد القاهر والشهرستاني في الملل والنحل يقولان: لا ذكر للبعث في التوراة المتأخرة والإنجيل المتأخر. فالإنجيل الذي هو من صنع بولس والتوراة الذي هو من صنع عزرة الوراق لا ذكر فيها للبعث. وممن صرح بإنكار البعث من النصارى يوحنا الذي يزعم أنه تلميذ المسيح. وأيضا ممن صرح من النصارى المتأخرة بإنكار البعث متى، فمتى ويوحنا ينكران البعث. وهؤلاء كما ذكروا في الكتب السماوية كالتوراة والإنجيل بأنهم من تلاميذ المسيح، وأكبرهم سنا ولد بعد وفاة المسيح بثلاثمائة سنة، فإسنادهم كما قال جل وعلا: ظلمات بعضها فوق بعض. وأيضا ممن نقل عنه إثبات البعث والنشور بعض غلاة الجهمية، بعض غلاة الجهمية أنكر البعث والنشور بنوعيه، وبعض غلاة الرافضة نقل البغدادي والجيلاني في الغنية بأن بعض غلاة الرافضة أنكر البعث والنشور بنوعيه. وممن أنكر البعث والنشور بنوعيه فرق الباطنية كالدروز والنصيرية والإسماعيلية والقرامطة، هؤلاء لا يدينون دين الحق، فلهم ظاهر وباطن يتظاهرون بحب أهل البيت، وهم في الباطن كما قال شيخ الإسلام وتلميذ ابن القيم يسرون الكفر المحض، فالحلال عندهم حرام والحرام عندهم حلال. وقد ذكر الشيخ غالب في صحيفة الدخول في مذهب الباطنية أشياء مقززة لا تؤمن بها حتى أهل الكتاب صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أنهم وقعوا في الردة المغلظة، لأنهم يجمعون بين لا إله إلا الله وبين شرك كما قال جل وعلا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فردتهم مغلظة كما قال شيخ الإسلام، والذي ردته مغلظة لا يستتاب وإنما يقتل مباشرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له بأن ابن خطل يتعلق بأستار الكعبة قال اقتلوه، ولما دخل مكة يوم الفتح قال سبعة اقتلوهم ولو تعلقوا بأستار الكعبة، هؤلاء ليس لهم استتاب لأنهم ردتهم مغلظة. فالمقصود أن هذه الطوائف أنكرت البعث والنشور بنوعيه، وممن تأثر بهؤلاء بالرشد للأسف، بالرشد في كتاب مناهج الأدلة في أوله يعني لمح بهذا، والغزالي له كتاب إن ثبت عنه فهي ردة صريحة، قد ذكر الشيخ الإسلام هذا الكتاب واسمه المظنون به على غير أهله، المظنون به على غير أهله، يقول شيخ الإسلام قرر فيه مذهب الباطنية، هذا الغزالي المعروف بأبي حامد، وقد أنكر بعضهم هذا الكتاب وأنكر بعضهم كتاب الرازي الفخر من أعيان الشافعية الأشاعرة، ولو كتاب اسمه السر المكتوم في مخاطبة النجوم قرر فيه أن النجوم لها أثر في الأحداث السفلية وعلوية، وأنكر بعضهم هذا الكتاب، لكن الفقي قال أن هذا الكتاب له صورة مخطوطة في المكتبة المصرية بطبعة التيمورية. فالحاصل أن هذه الطوائف الضلال وهذه الفرق المنحرفة أنكرت البعث والنشور بنوعيه. القول الثاني إثبات البعث الروحاني وإنكار البعث الجسماني، وهذا ذهب إليه بعض الفلاسفة، وذهب إليه بعض الجهمية، وذهب إليه بعض المعتزلة، ذهبوا إلى إنكار البعث الجسماني وأثبتوا البعث الروحاني. وممن لوح بهذا إبراهيم بن سيار النظام، لأن إبراهيم بن سيار النظام يقرر تناسخ الأرواح وهو من غلاة المعتزلة، ولهم فرادات من بشاعتها وشناعتها تبرأت منه المعتزلة، واشتهر الرجل بقوله بالطفرة والتناسخ والوقيعة في الصحابة، وله تلميذ أخبث منه اسمه أحمد بن حائط. فالحاصل أن من قال بالتناسخ فإنه ينكر معاد الأجساد، ينكر معاد الأجساد ويؤمن بمعاد الأرواح، وكثير من الأطباء أطباء اليونان وبعض الفلاسفة كما تقدم وبعض المعتزلة والجهمية يعني يثبت البعث الروحاني فقط. قال شيخ الإسلام في الفتاوى وبعضهم ينكر البعث الجسماني للأنفس الجاهلة، وهذا القول روي عن بعض المتكلمة المتأثرة بالفلاسفة، هذا ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. أيضا ممن أنكر البعث بنوعيه كما تقدم الفلاسفة والدهرية والمجوس وكفار قريش، قد أخبر الله جل وعلا عنهم بهذا بقوله وقالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، وقال الله لهم في مقام التهديد والوعيد والتحدي قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه أو من يعيدنا، عفوا. فالمقصود أن هذه الطوائف تنكر بالجملة، تنكر بالجملة. المذهب الرابع أو الثالث إثبات البعث بنوعين، البعث الجسماني والبعث الروحاني وما يتلوه من أحداث كالوقوف في عرصات يوم القيامة وطول الوقفة وشفاعة المعصوم وغيره من الأنبياء والأولياء والورود على الحوض وتطاير الصحف والإيمان بالميزان على الحقيقة اللائقة بالغيب والإيمان بالصراط والإيمان بما بعد الصراط من دار الشقاء أو دار السعادة. وهذا كما قال شيخ الإسلام في الفتاوى مذهب أهل الحق، قد دلت عليه نصوص الكتاب ودلت عليه نصوص السنة وانعقد الإجماع ودلت عليه دلالة الفطرة. وهؤلاء الذين أنكروا البعث والنشور لهم أدلة. من أدلة هؤلاء القوم أنهم قالوا أن الأجساد تذهب في القبور وتتلاشى وتصبح بعد الوجود عدم محض، وإعادة العدم المحض مستحيلة. هذا القول الأول أو دليلهم هو دليل عقلي. الدليل الثاني قالوا أن بعض الأجساد وبعض الأرواح تتفرق، فالتفرق للأرواح بطريق التناسخ والتفرق للأجساد بأكل السباع والاحتراق ونحو ذلك، وتجميع المتفرق متعذر بالعقل والحس والواقع. هذا كلام الدليل الثاني لهؤلاء الشرذمة التي أنكرت البعث والنشور. الدليل الثالث قالوا بأن بعض الأجساد بقيت ما فنيت، وأنتم تقولون بأن البعث والنشور إعادة بعد تفريق، وهذا مذهب أهل السنة ونصره ابن القيم في النونية، لأن الجهم بن صفوان أثبت البعث والنشور بنوعيه، لكن قال البعث والنشور ليس إعادة وإنما إنشاء من جديد. هذا كلام الجهم بن صفوان وقد خالف أتباعه، لكن رد عليه ابن القيم رحمه الله تعالى كما ذكر الله جل وعلا في سورة الإسراء وغيرها بأن البعث والنشور إعادة في سورة ياسين، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فهؤلاء يعني أثبتوا البعث لكن قالوا بأنه إيجاد وإنشاء جديد لا إعادة فيه. الدليل إذن قالوا هؤلاء أن هذه الأجساد بقيت فكيف تعاد وهي لم تتفرق، واحتجوا بقصة دانيال لما فتحت تستر في خلافة عمر، وجدوا سرير في غرفة عليه دانيال، وأرسلوا الصحابة حتى أن بعض الصحابة قبل رأسه وأرسل رسالة إلى عمر، فأمرهم عمر رضي الله عنه بأن يكفنوه ويصلوا عليه ويدفنوه، وحفر في الليل 10 قبور ووضع في أحدها للتعمية، وكان يذكر عن هذا الرجل بأنه صالح وربما أنه يحفظ الاسم الأعظم لأنه كان إذا رفع يديه ودعا أنجدهم الله سبحانه وتعالى. وذكر في بعض الكتب في التاريخ، وهذا أشار إليه من بعيد شيخ الإسلام، بأنهم كانوا إذا أجدبوا أبرزوا سريره فيمطرون لعلو منزلته وجلالة قدره عند الله جل وعلا. فقالوا هذا الجسد موجود، فأنتم تقولون أنه إعادة بعد تفرق، هذا ما تفرق ولا تبعثر كما هو. وأيضا قالوا بقصة صاحب الأخدود، فإنه عثر على جسده، عثر على جسده ويده على صدغه، حتى أنه لما أبعدت يده عن صدغه تحدر الدم. قالوا هذا جسده باقي، وأنتم تقولون أن البعث والنشور إعادة بنقول الوحيين وإجماع الأمة، وهذا ما تفرق حتى يعود، فأنكروا بهذا. الوجه الرابع قالوا أن من صحة الأدلة الاضطراد، الاستمرار دليل على صحة الدليل، والاضطراد في البعث غير موجود، فأبناء المسلمين اللي ماتوا على الفطرة ما يحضرون البعث، قد رآهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح ليلة الإسراء والمعراج في الجنة في روضة خضراء حول الخليل إبراهيم، وقال لجبريل من هذا؟ فقال هذا إبراهيم، ومن هؤلاء؟ قال أبناء المسلمين اللي ماتوا على الفطرة، قال هذا ما يحضرون البعث. ومن صحة الدليل كما تقدم الاضطراد، أيضا الشهداء عند ربهم وأخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم بأن الشهداء أرواحهم في حواصل طير خضر معلقة بقناديل الجنة تسرح حيث تشاء في الجنة، والمعروف أن أهل الجنة ما يخرجون، لأن الله سبحانه وتعالى قال وما هم منها بمخرجين، إذا ما يحضرون البعث. يقول هذا دليل على عدم الاضطراد، فكيف تثبتون الإعادة وهم لا يحضرون البعث النشور أصلا وما بليت أجسادهم؟ أيضا قالوا أن بعض، وهو الدليل الخامس، أن الصبية، أن الصبي قد يموت في بطن أمه ما تكون أصلا، فكيف يعاد؟ لأن الإعادة تكون لشيء قد اندرس، لأن العود هو الرجوع كما يسميه علماء الفرائض في باب انكسار المسألة، يسمونها العود والرد. فيقولون يعني هذا ما تكون أصلا فكيف يعاد؟ قالوا ومن هذا الجنس الصبي السقط، إذا سقط وهو مشوه لا له لا يدين ولا رجلين ولا رأس ولا قطعة لحم، فهذا كيف يعاد كما كان حتى أن القلفة تعود؟ فقالوا هذا دليل قادح في صحة هذا دليل يعني حسي واقعي يقدح في صحة الدليل بعدم الاضطراد. أيضا قالوا من الأدلة والبراهين على أن البعث والنشور ليس على الحقيقة التي تدعون وتزعمون، قالوا بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أجزاء هذا اليوم فما علم شيء. يعني كيف نؤمن بشيء مجمل لا نعرف أجزاءه وحقيقته؟ قالوا أنتم الآن تقولون أن اليوم البعث له أجزاء، منها البعث، منها الوقوف في عرصات يوم القيامة، منها الجزاء، منها تطاير الصحف، منها الحوض، الميزان. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر الله عنه في سورة الأعراف وفي سورة الأحزاب، اسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله ما يهتر. في سورة الأعراف لا يجليها لوقتها إلا هو. ولما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة قالت صبية وفينا نبي يعلم ما في غد، قال ذلكم الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يعرف عن أجزاء يوم الآخر، قالوا جهالته بأجزاء يوم الآخر وبموعده وماهيته دليل على أن البعث غير صحيح. فإذا كان سيد البشر وأفضل الخليقة وأعلم الناس بربه وبأحكام الشرع ما يعلم أجزاء يوم القيامة وماهيتها، فهذا دليل على أنه ما في بعث ونشور. هذه أدلة. والجواب عن هذه الأدلة من وجوه. الوجه الأول أن الله سبحانه وتعالى ذكر البعث والنشور باللفظ الصريح، فقال جل وعلا قل بلى وربي لتبعثن، وأكد كما تقدم البعث أولا بالخبر قل أمر، عفوا بالأمر، الثاني ببلى، الثالث القسم، الرابع لام التوكيد. هذه كلها مؤكدات اجتمعت لتأكيد يوم البعث، والأدلة في ذكر يوم البعث كما تقدم كثيرة. هذا الأول. الثاني قالوا أن الله جل وعلا بعث أناس في الحياة قبل الموت، كما قال الله لأتباع موسى ثم بعثناكم من بعد موتكم، وأيضا قال جل وعلا فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموت، وأجر الله إحياء الموتى على يد المسيح عليه الصلاة والسلام، وأحيي الموتى بإذن الله. فإذا كانت الأشياء هذه العظيمة يعني وقعت على أيدي مخلوق وبشر، فكيف تتعذر على الخالق؟ فإذن هذا الرد على الوجه الأول بأن الأجساد إذا تلاشت وتفرقت فإنه يتعذر ردها، ردوا على هذا الشبهة بوجهين. الوجه الأول عموم القدرة، قال جل وعلا وهو على كل شيء قدير، إن الله لا وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، فهذه بالمنطوق وهذه بالمفهوم بأن الله له القدرة الشاملة فلا يتعذر في حقه شيء. هذا الدليل الأول أو الوجه الأول. والوجه الثاني أن الله أجرى هذه الحقائق على أيدي بعض الأنبياء والرسل. إذن الوجه الأول مكون من فقرتين. الوجه الثاني قالوا أن الله تبارك وتعالى ذكر أن الإعادة أهون من النشأة الأولى، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وبكل خلق عليم. فأظن العاص لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عظم قد أرم وفته بيده يا محمد أتزعم أن هذا يعود كما كان؟ فقال نعم، يميتك الله ثم يحييك ثم يدخلك النار. ما نزلت آية سورة ياسين. فهذا الدليل الثاني في إثبات البعث وإيش النشور. الدليل الثالث قالوا ضرب المثل في القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى قال ولقد ضربنا للناس بهذا القرآن من كل مثل، وضرب الأمثال لها معاني ومقاصد، منها تقريب البعيد وتنزيل المعنى منزلة الحس. فالله جل وعلا قال ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. وفي موضع آخر كذلك نخرج الموتى. إذن الدليل الثالث ضرب الأمثال في الدنيا على الإحياء، إحياء الأرض الموات بالنبات. وهذا كله يعني أمثلة مضروبة يراد بها التقريب، لأن الله جل وعلا يخاطب بالقرآن فصحى أهل بيان وأهل لسان يفهمون ضرب الأمثال ويعرفون دلالات الأمثال بأنواعها، فخاطبهم الله بما يلائم حالهم لأنهم من أشد الناس إنكار للبعث والنشور. أيضا قالوا من الأدلة والدليل الرابع والخامس على إثبات البعث والنشور أن الله بيّن بقدرته الجمع بين الضدين، الجمع بين الضدين، والجمع بين الضدين أشد من الضد الواحد، من إعادة الضد الواحد. والله جل وعلا لا يوصف بأنه يوجد شيء في الوجود أشد في حقه، لأنه سبحانه وتعالى قال وهو أهون عليه. فالله جل وعلا ذكر في سورة ياسين قال لما ذكر قال الشجر الأخضر فإذا أنتم منه توقدون، لما ذكر الشجر الأخضر أخبر بأنه منه يوقدون، والشجر الأخضر في ماء، والماء والنار أضداد ما تجتمع، أضداد ما تجتمع. فالله سبحانه وتعالى قال الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، فالشجر فيه مادة تناقض وتباين مادة النار، فالجمع بينهما أيسر من إعادة المادة الواحدة، من إعادة المادة الواحدة. إذن هذا الدليل الرابع، الدليل الرابع. الدليل الخامس أو السادس ما أجراه الله من الكرامات، ما أجراه الله من الكرامات لبني إسرائيل فضلا عن الأنبياء. ذكر بعضهم قصة هذا الرجل الذي ضرب الرجل القتيل الذي ضاع دمه، إن هذا بعضهم قال ليس بنبي. الأنبياء نعم كالمسيح وقع له ما وقع على سبيل الإعجاز وخوارق العادات لتقرير النبوة، وأيضا وقع للخليل ادعوهن يأتينك سعيا، لكن هذا الرجل الذي الله جل وعلا قال قلنا اضربوه ببعضها لم يذكر أنه، بعضهم قال أنه ولي من الصالحين، وأن هذا الرجل ضاع دمه فضرب بفخذ البقرة واستيقظ، قيل له من قتلك؟ قال فلان، ثم رجع كما كان. فقالوا هذه يجريها الله جل وعلا ولكنها نادرة، والنادر لا يقاس عليه. وبعض الصوفية، بعض الصوفية كأنه يرى أن الولي عنده قدرة على إحياء الأموات، بعض الأولياء، ويحتج بهذه القصة، يحتج بهذه القصة. والجواب أن بعضهم قال هذه جرت لنبي من أنبياء بني إسرائيل لم يعرف اسمه، لأن الله سبحانه وتعالى قال لنبينا صلى الله عليه وسلم منهم من قصصنا عليكم منهم من لم نقصص عليكم. بعضهم قال لا، هذه جرت لولي، لكن هذه تسمى عند علماء الأصول حادثة عين لا يقاس عليها، حادثة عين لا يقاس عليها. وبعض الطلبة، بعض طلبة العلم لما سئل هل يستطيع الولي أن يحيي الأموات قال ربما، بعض طلبة العلم لما سئل هل للأولياء أن يحيي الأموات قال ربما، الله على كل شيء قدير، واحتج بالآية هذه، وهذا احتجاج في غير موضعه على الصحيح. إذن هذه الأدلة بمجموعها دلت على إثبات البعث والنشور وما يتبعه من الأجزاء والحقائق والأركان كما تقدم من الوقوف بين يدي الله جل وعلا. بعد ذلك المؤلف تكلم عن الشهادة، عن الشهادة بالجنة والنار، وعن الحكم على الشخص بالكفر والإيمان. فالشهادة بالإسلام للعموم هذا جائز، والشهادة بالإيمان للعموم هذا أيضا جائز، وإنما الخلاف في التعيين. فإذا قلت فلان مسلم هذا جائز لأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول الله، لكن تقول مؤمن هذا فيه خلاف لأنها تزكية. لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم برجل وهو يفرق الزكاة للفقراء والمساكين، قيل يا نبي الله إنه مؤمن، قال أو مسلم، قيل له إنه مؤمن، قال أو مسلم. فبعض العلماء يمنع، قال نعم نطلق الإسلام نقول هذا مسلم، وجمهور أهل الحق الذين اتبعوا المعصوم صلى الله عليه وسلم مسلمين، وجمهور الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنين لقوله جل وعلا كل آمن بالله وملائكته وكتبه. لكن هذا مؤمن بعضهم منع من هذا، وقد نقل عن الإمام أحمد، ذكر شيخ الإسلام في الفتاوى المجلد السابع، أن رجلا جاء إلى ابن مسعود وقال له ابن مسعود هل أنت مؤمن؟ قال نعم. قال أنت في الجنة؟ قال إن شاء الله. قال هل وكلتها الأولى وعلقتها كما علقتها الثانية؟ وهذا مذهب الإمام أحمد، واشتهر عن هذا ونقل عنه شيخ الإسلام في مواضع متفرقة. هذا بالنسبة للإيمان والإسلام. أما بالنسبة للكفر وبالنسبة للشرك، فالمتفق عليه عند أهل السنة والجماعة الشهادة بالعموم، الشهادة بالعموم للكتابية والمجوس والدهرية والبوذية إلى آخره، وبعض الفرق الغالية مثل الباطنية من الدروز النصيرية القرامطة، هذول يعني يقال كفرة أو مشركة. لكن اختلفوا في التعيين، اختلفوا في التعيين، فبعضهم قال التعيين لا نشهد بالتعيين إلا من شهد له القرآن كالنمرود وكفرعون وكأبي بن خلف وكأبي لهب وكالحكم بن هشام، هذا قول. القول الثاني أو الثالث قالوا لا، نحن نشهد لأهل الإيمان بالجملة ونشهد لأهل الإسلام بالتعيين، وأما بالنسبة للشرك والكفر فإذا تحقق أنه مات على ذلك يشهد. يقول شيخ الإسلام سيما إذا قامت عليه الحجة، وابن القيم قال هذا الكلام، قال ابن القيم إذا قامت عليه الحجة يشهد عليه بالكفر، لكن قال كلام غريب ابن القيم، قال ومن يدخل بين الخالق والمخلوق في قيام الحجة، كأنه خاف رحمه الله تردد. فابن القيم في طريق الهجرتين قال لا يحكم على الشخص بالشرك أو الكفر إلا إذا قامت عليه الحجة، ثم قال ومن يقوم بين ومن يدخل بين الخالق والمخلوق في إقامة الحجة. ولذلك العلامة سليمان بن سحمان قال لا، ليس كل الناس يحسن إقامة الحجة، إنما تقوم الحجة على من يحسن إقامتها، هذا ذكر سليمان بن سحمان في الضياء شارق. إذن القول الأول أنه يحكم بالشرك والكفر والنفاق على عموم المعرضين إعراض كلي، وأما بالنسبة لمن مات مشرك فإنه يتوقف، لأنه يقول إذا حكمت عليه بالشرك هذا حكمت له بالنار، حكمت له بالنار، هذا القول الأول. القول الثاني بأنه يحكم لعموم القوم بالشرك والكفر والنفاق، ومن مات على الشرك وتحقق ذلك بالأدلة والبراهين وقيام الحجج النقلية والعقلية فيحكم عليه أيضا بالنار، ويحكم عليه عفوا بالشرك والكفر. بقي مسألة الحكم بالنار، مسألة الحكم بالنار للكافر هذه فيها خلاف قوي، هذه فيها خلاف قوي جدا بين المتقدمين والمتأخرين. فالذي عليه جمهور أهل العلم بأنه لا يحكم بالنار لأحد ولو مات على الشرك والكفر والنفاق، هذا اللي عليه أكثر أهل العلم، حتى أن شيخ الإسلام يقول في الفتاوى وأنا أذكر كثيرا، يقول شيخ الإسلام وأنا أذكر كثيرا قصة الرجل الإسرائيلي في صحيح مسلم الذي قال لأهله إذا مت فأحرقوني، فإن هذا في الظاهر مات على الكفر، لأنه قال لئن قدر الله علي، لئن قدر الله أن يبعثني عفوا لئن قدر الله أن يبعثني لا يعذبني عذابا ما عذبه أحد من العالمين، فأنكر القدرة وأنكر القبر وما فيه وأنكر البعث والنشور وأنكر ما بعد البعث والنشور من الجنة والنار. لما بعثه الله قال لما قلت ذلك؟ قال خشية منك غفرت، قال غفرت لك. قال شيخ الإسلام هذا جاهل ما أقيمت عليه الحجة، وهذا القول نصره الشوكاني في الدر النظير، قال ممكن أن العالم أو العبد يجهل معلوم بالضرورة في الدين، وهذا القول يرفضه أئمة الدعوة، يردونه ويقولون المعلوم بالضرورة الحجة قائمة فيه ببعثة الأنبياء، لقول الله جل وعلا لتنذر به ومن بلغ، وقول الحق جل وعلا فأجره حتى يسمع. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي. قالوا ولو أن المسائل الضرورية لابد فيها من إقامة الحجة لم يعتبر لم, لم, لم توجد حكمة في هذه النصوص، تلاشت الحكمة وتلاشى القصد. فالمقصود حتى لا نخرج لمسائل أخرى أن المشرك والكافر إذا مات الذي عليه أكثر أهل العلم أنه لا يحكم له بالجنة والنار، يقولون ربما أنه ما قامت في حقه الحجة، أو أن الحجة أقيمت عليه ولا فهمها، لأن الأعجمي يقول ابن القيم بمنزلة الأصم، الأعجمي بمنزلة الأصم الذي لا يفهم، لو تتكلم عليه لو النهار بالعربية ما يفهمش. وإذا كانوا علماء يشترطون في الدخول في الإسلام معرفة معنى لا إله إلا الله، فأنهم يشترطون في الحجة معرفة المعنى، وهذا أشار إليه بعيد بن أبي العز في شرح الطحاوية عند كلام عن الدخول في الإسلام. والمقصود أن القول الثالث أن المشرك والكافر يبشر بالنار بعد موته، يبشر بالنار بعد موته. هؤلاء احتجوا بحديث مختلف فيه، أخرجه أظن أحمد في المسند، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل من الأعراب إذا مررت بقبر مشرك فبشره بالنار. هذا الحديث يحسنه الألباني ويضعفه شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز. واحتجوا أيضا بما جرى بين الصديق وبين وفد بني حنيفة بعدما قتل مسيلمة، فإنهم جاءوا إلى أبي بكر الصديق تائبين، وقال لهم أظنه على سبيل الممازحة قال الصديق من منكم يحفظ قرآن مسيلمة، من منكم لهؤلاء الوفد من تميم من منكم يحفظ قرآن مسيلمة؟ فقال رجل أنا. قال اقرأ علينا. فقال إنه كان يقول يا ضفدع نقي أو لا تنقي، نصفك في الماء ونصفك في الطين. فقال أبو بكر الصديق يا قوم أين ذهبت عقولكم، إن هذا لا يخرج من إل، يعني لا يخرج من رب. ثم قال الصديق رضي الله عنه نعم لا بأس من المصالحة بشرط أن تشهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. فهذا احتج به الأئمة على جواز الشهادة لمن مات على الشرك بالنار. واحتجوا أيضا بحديث الثناء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت، ثم مر عليه بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت. قالوا يا نبي الله وما وجبت؟ قال الأولى وجبت لها لما أثنيتم خيرا وجبت لها الجنة، والثانية أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار. قالوا حكم عليه الصلاة والسلام لهما بشهادة القوم، قال أنتم شهود الله في أرضه. فاحتجوا بهذين الحديثين على أنه يجوز إذا مررت بقبر المشرك بأنك تبشره بالنار، وهذا القول مال إليه ونصره بشدة الألباني، الألباني نصر هذا القول. في قول ثالث أن المشرك إذا مات على الشرك يحكم عليه بالكفر ويحكم عليه بالشرك ولا يحكم له بالنار، وهذا القول لمح به النووي في شرح مسلم، وكأنه ينتصر له من المتأخرين الشيخ الفوزان، الشيخ في سبيل الهدى والرشاد إلى توحيد رب العبادة وكذا، كأنه يميل الشيخ إلى هذا القول، يعني من مات على الشرك فهو مشرك ولكن لا يحكم له بالنار. وأما القول المتقدم بأنه يحكم له بالنار فهذا رجحه الشيخ صالح، فالشيخ صالح آل الشيخ في شرح الطحاوية قال لا يحكم لمن مات على الكفر والشرك والنفاق بالنار، قال لأن قول العلماء في كتب أهل السنة والجماعة ولا نشهد لأحد بجنة أو نار المقصود به الملي، يقول الشيخ المقصود به الملي، أما الكافر الأصلي تقول هذا مات على الشرك والكفر نهاية إلى جهنم، فإن لم تصدق بهذا فأنت مكذب بالأخبار في القرآن، كما قال جل وعلا عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشية، فكيف تؤمن بهذا وهم ماتوا على الشرك؟ فيقول الشيخ صالح يعني في شرح للطحاوية بأن هذا يقصد به أهل الملة المسلمين لا تشهد لرجل مات بالجنة على الخير والصلاح والديانة لكن نرجو للمحسن الإحسان ونخاف عليه في الحياة والمسيء نخاف عليه أيضا ونخشى ولا نجزم له بالنار. قال هذا المقصود بكلام علماء أهل السنة والجماعة. لذلك العلماء في كتب العقيدة أهل السنة والجماعة إذا تكلموا عن هذه المسألة عباراتهم تختلف، فبعضهم قال ولا نشهد لأحد بجنة أو نار يطلق العبارة، وبعضهم يقيد يقول ولا نشهد لأهل القبلة بجنة أو نار يقيد، وبعضهم يقول ولا نشهد لأهل الملة، وبعضهم أيضا يقيد ويقول ولا نشهد لأحد من أهل التوحيد بجنة أو نار. قال الشيخ صالح هذا المشهور في كتب أهل السنة والجماعة، أما الكتابية ما يدخلون في هذا، والبوذية والمجوس. وابن القيم يقول ربما أنهم جهلة ويحاكمون محاكمة أهل الفترة، وربما أحدهم يعني ما أقيمت عليه الحجة أو أقيمت عليه الحجة ولا فهمها. فكان ابن القيم يعني وابن النووي يعني يلمحان بجواز إطلاق الكفر والشرك ويتوقفون في الحكم بالنار، هذا القول الثاني أو الثالث. القول الرابع أنه يحكم على من مات بالنار سواء كان من أهل التوحيد أو من المشركين أو الكفار أو المنافقين، من مات من أهل التوحيد على الكبائر، ومن مات من المشركين، ومن مات من الكفار، ومن مات من أهل النفاق، هذول يحكم لهم بالنار. وهذا مذهب الخوارج. خوارج يرون صاحب الكبيرة رحمك الله يرون صاحب الكبيرة في النار، والمشركين والمنافقين بطريق الأولى، هذا مذهب الخوارج. أما المعتزلة فلا، المعتزلة يقولون لا نقول مؤمن بالنسبة للملي ولا كافر، هو في منزلة بين المنزلتين، وفي الآخرة في جهنم خالد مخلد. وهذا في حقيقة يدل على يعني ضعف عقول المعتزلة. إذا حكمت له بالخلود في النار في الآخرة يعني حكمك عليه بالمنزلة بين المنزلتين تحصيل حاصل، ويكون خلافك للخوارج اصطلاحي، يكون خلافك للخوارج اصطلاحي، لأنه ما يرون مناكحته ولا يرون عقده ولا إلى آخره، ولا يصلى عليه إلى آخره. فالمقصود أن هذه خلافات الناس في من مات، فأهل التوحيد الخالص وهم أكثر سواد أهل الأمة كما تقدم يرون أننا نحكم للمسلم في الجملة بالإسلام، ونحكم للمؤمن في الجملة بالإيمان، ونرجو الجنة لأهل الإيمان. هذه كلها أحكام عامة، أحكام عامة. أما الخصوص لا، لا نحكم لأحد بجنة، لا نحكم لأحد بجنة. وبعض العلماء يعني قال يحكم لمن شهد له الناس بالخير لحديث الثناء. وقد ذكر الشيخ عبد العزيز السلمان في الكواشف الجلية في شرح العقيدة الواسطية من الأدلة على جواز الشهادة لمن مات على التوحيد ما يقرب من 50 حديث، ذكر في الكواشف ما يقرب من 50 حديث. بس هذه أحاديث يعني فيها حديث صحيحة وفيها أحاديث حسنة وأكثرها أحاديث ضعيفة. نكتفي بهذا ونشرع في أصول التفسير. نعم.